أحدهم بالفرض أو بالتعصيب وله مال وله قدرة لازمه أن ينفق عليهم قدر كفايتهم، ولا يلزمه التوسع. لو طلبوا توسعا لم يلزمه. إذا كان للفقير وارثان أو ثلاثة أو أكثر، نفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. فإذا كان مثلا له أخ وأخت أغنياء، أليس إرثه يكون أثلاثا؟ فكذلك نفقته. فعليك أيها الأخ الثلثان من النفقة أنفق عليه ثلثي كفايته، وعلى الأخت الثلث، هكذا يكون ميراثهم. وإذا كان له أخ من الأم وأخ شقيق، أليس الأخ لأم له السدس والباقي للشقيق؟ فكذلك النفقة. نقول عليك أيها الأخ من الأم سدس النفقة، وعليك الشقيق خمسة الأسداس، لأن الميراث هكذا يكون ميراثهم منه. وإذا كانوا سواء فإنهم ينفقون على حد سواء. إذا كانوا مثلا شقيقان فالنفقة عليهم نصفين، أو ثلاثة أشقاء، أو أخوات شقائق، فالنفقة عليهم على قدر إرثهم. إذا كان له مثلا أختان شقيقتان وله ابن عم، أليس ابن العم يأخذ تعصيبا؟ الشقيقتان لهما الثلثان، والثلث الباقي لابن العم، فتقسم التركة، تقسم النفقة أثلاثا، على ابن العم ثلث النفقة، وعلى الشقيقة أو الشقائق الثلثان. يستثنى من ذلك الأولاد، نفقتهم على أبيهم، على أبيهم خاصة، هذا هو المعتاد. فإذا كانت الأم غنية فلا نكلفها أن تنفق على الأولاد. أنت أيها الأب الذي تنفق على الزوجة ولو كانت غنية مثلية، وتنفق على أولادك لأنك المكلف، المكلف بالإنفاق عليهم. لو قدر مثلا أن الابن يرثه ولده وزوجته وأمه وأبوه، الأب لا يرث إلا السدس، ومع ذلك نقول النفقة عليك أيها الأب، نفقة ابنك، وكذلك نفقة أولاده، وكذلك نفقة زوجته. ينفرد الأب بنفقة أولاده، هذا هو المعتاد. ما عهد أن أحدا يشارك الأب في النفقة على أولاده، لا أم ولا زوجة. انتهى من نفقة الأقارب. ذكر بعد ذلك نفقة المماليك العبيد. إذا كان المملوك يملكه واحد، ألزم بأن ينفق عليه؟ لأنه يستخدمه، لأنه يقول أنفق علي واستخدمني. فإن كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة وزعت النفقة عليهم يلزمه أن ينفق عليهم، أن ينفق الثلاثة كل واحد ثلث النفقة، كما أنهم يملكون استخدامه. يقولون هذا المملوك بيننا أثلاثا يخدم عند هذا يوم وعند هذا يوم وعند هذا يوم، فاليوم الذي يخدم عندك طعامه عليك، واليوم الثاني عند فلان، والثالث عند فلان. أما الكسوة فيشتركون فيها، وكذلك ما يستعمل كالأحذية مثلا والأدوات التي يحتاج إليها يكون على العبد، أي يكون على السيد ما يحتاج إليه العبيد من الطعام وكسوة وما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه كأحذية وأواني وفراش النوم وما أشبه ذلك. فإذا لم يفعلوا، لم ينفقوا على هذا العبد أو على هذا العبيد، واجبروا على بيعهم، يقول العبد أنفق علي واستخدمني وإلا أعتقني أو بعني. أنا لا أتحمل الصبر لأن منافعي مملوكة، إذا اكتسبت شيئا فإنه لك، وإذا عملت عملا فإن أجرته لك، إذا بنيت لفلان جدارا فالأجرة لك لأنك تقول هذا مملوكي، وإذا رأيت غنما فالأجرة لك. فإذا كان كذلك فإما أن تنفق علي أو تعتقني أو كذلك تبيعني على من يقوم بالنفقة. هذا يتعلق بالنفقة. كذلك أيضا الزواج، لأن له شهوة كما للحر شهوة، فإذا طلب الزواج فإما أن يزوجه أو يعتقه. لا بد من كسر شدة شهوته حتى لا يتعرض للزنا والفساد. الأمة المملوكة إذا كبرت مثلا وطلبت الزواج لازمه أن يزوجها بحر أو بعبد، أو يعتقها أو يعفها بنفسه يستمتع بها يتسراها. كذلك أيضا إذا كان الزوج له زوجة يحتاج إلى سكن، العبد يحتاج إلى سكن، يلزم سيده أن يسكنه وزوجته في سكن مناسب، وعليه أيضا أثاث ذلك السكن. وإذا ملكه شيئا من المال فإن ملك العبد مؤقت. لو قال له يا عبد أقد وليتك هذا المتجر تتجر فيه، يقدر السيد أن يأخذه بعدما يثمر. وليتك هذا البستان تغرسه وتسقيه، يقدر بعد ذلك أن يأخذه أن يسترده، لأن العبد وما بيده كله ملك لسيده. باب الوليمة، وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. عادة الفقهاء يذكرون الوليمة في كتاب النكاح بعد باب الصداق ونحوه، وقبل باب العشرة أو نحوه. ولكن لما ذكر المؤلف النفقة على الأقارب، وذكر بعد ذلك أيضا الأطعم كتاب الأطعمة، ناسب أن يذكر الوليمة هاهنا. كلمة الوليمة اصطلاحا اختصت بوليمة الزواج، هكذا قالوا دعوة العرس، أن الزوج يعد وليمة يدعو إليها أصدقاءه ونحوهم بمناسبة زواجه. والأصل أنها على الزوج. المعتاد في هذه الأزمنة أنها ليلة الزفاف، وأن الذي يتولاها أصلا الولي أبو الزوجة، ولكن الذي ينفق عليها هو الزوج، فهو الذي منه الطعام ومنه اللحوم نحوها، هذا هو المعتاد. فهي في الأصل على الزوج بعدما يحصل الزفاف ويحصل الاستقرار، يجعل وليمة ويدعو أصدقاءه أقاربه وجيرانه وأحبابه، يدعوهم إلى تناول هذا الطعام. هكذا كلمة الوليمة قد تطلق على الضيافة، إذا استضاف إنسانا أعد له طعاما قد يسميه وليمة، لأنه طعام قد هيئ، ولم يعني هيئ وأعد للآكلين وللوافدين وللحاضرين. ولكن أكثر ما يطلق على وليمة العرس. وكان العرب لهم عدة دعوات، فهناك العقيقة التي هي عقيقة للمولود، دعوة على وليمة إذا ولد للإنسان مولود. تقدمت أو تأتي، بعضهم ذكرها مع الأضاحي، بعضهم ذكرها مع الهدي. وكذلك دعوة على الختان، إذا ختن المولود قد يجعل أهله أيضا دعوة يدعون إليها أقاربهم بمناسبة ذلك. كذلك دعوات أخرى لها مسميات، ولكن لم تكن مشروعة ولا مستعملة بين المسلمين إلا أنهم يحتفظون بأسمائها. فوليمة العرس قيل إنها واجبة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وفعلها، وكذلك أمر بها. وقيل إنها مستحبة، هذا هو الأقرب، مستحبة ومؤكدة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، ولكن يفعلها على قدر ما تيسر، وأكثر ما أولم على زينب زوجته، زينب بنت جحش، لما تزوجها أولم بشاة، يعني ذبح واحدة من الغنم وطبخت وجعل يدعو الناس يأكلون من اللحم. ما ذكر أنه جعل مع اللحم خبزا أو رزا أو نحو ذلك، يدعوهم يأكلون من هذا اللحم حتى ينصرفوا. ولما تزوج صفية في طريقه من خيبر بنى بها، لما اعتدت ثم أولم أيضا، وذلك بأنه بسط نطعا وجعل عليه حيسا، الحيس مجموع من الأطعمة من تمر وعقط وسمن يخلط بعضه ببعض. لما جعل هذا الحيس دعا من حوله فأكلوا، فكانت تلك وليمته على صفية. بقية نسائه يولم عليهن، ولكن لم يكن يولم بلحم، غالبا يولم بطعام من الخبوز أو نحوها. هكذا دل ذلك على أنها أي شيء معتاد، أصبح مأمورا به. ولما تزوج عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. وهو من المهاجرين، وكان له زوجة بمكة وقد تركها، إما لعدم قدرته على إحضارها وإما أنها لم تسلم. لما جاء إلى المدينة لم يكن عنده مال، ولم يكن معه شيء من ماله، بل أماله تركها بمكة، ولكن كان عنده قدرة على التكسب، هل من سوق؟ فدل على سوق بني قينقاع، فتكسب، جعل يشتري ويبيع بالأجرة إلى أن جمع مالا، في بضعة أيام جمع مالا، فتزوج امرأة من الأنصار. سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه أثر صفرة، يعني كأنه لما دخل بها كانت قد صفرت خديها أو نحو ذلك، فقال: مهيم، يعني ما الأمر ما شأنك؟ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. النواة حبة التمر، يعني أصدقها بهذا المقدار من ذهب، يعني يصلها أن يكون خاتما من ذهب أو نحوه. فدعا له بالبركة بارك الله لك أولاً ولو بشات. استحب الدعاء بالبركة للمتزوج. كانوا قبل الإسلام يدعون بقولهم بالرفاء والبنين. يرأون المتزوج الرفاء يعني السعة، والبنين يعني عباد الذكور. جاء الإسلام بالدعاء بالبركة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أخذ من هذا الحديث بارك الله لك. ثم قال أولم ولو بشات، دل على أنه يجوز بأكثر من شات، يعني بشاتين أو نحو ذلك، وأن الذي يقدر على شات يولم بها. أولم يعني ائتي بافعل وليمة ولو بهذه الشاة بأن تذبحه، كان قادرا، لأنه كان قادرا من التكسب، لأنه لما اشتغل بالتجارة رزق مالا كثيرا. فهكذا لما كان ذا جدة وقدرة أمر بأن يؤلم باللحم بالشاة. هذا دليل على أنها تكفي، ولكن يستحب أن يزيد إذا كان قادرا، وأن يدعو أقاربه وأصدقاءه حتى يبركوا له، يدعو له بالبركة. الناس في هذه الأزمنة توسعوا بحيث أنهم يسرفون فيستأجرون الدور التي يكون فيها الاحتفال، قد يكون بأجرة رفيعة 20,000 ليلة واحدة أو أقل أو أكثر، وهذا إسراف. كذلك أيضا قد يصنعون أطعمة، يذبحون 10 من الغنم أو 20، والكثير قد لا ينتفع به، قد لا يؤكل. إذا كانوا من أهل المعرفة جمعوه وتصدقوا به أو أعطوه الجمعيات الخيرية، وكثير منهم قد يفسده ولا يؤكل. ولا شك أن هذا إفساد وإسراف وإتلاف على الأموال مع حرمتها، والله تعالى قد نهى عن الإسراف. وكذلك الأولى أن يقتصروا على الشيء الذي بقدر الحاجة، فلا يستأجروا بأجرة كبيرة حتى لا يكلف الزوج. قد يكون الزوج ممن استدان واقترض يشق عليه وفاء ذلك القرض أو ذلك الدين، وكذلك أيضا تكلف هذه الوليمة 20,000 أو كذلك أجرة قصور الأفراح 20,000 أو نحو ذلك، يكون هذا كأنه الصداق الكامل. الأولى عدم الإسراف في ذلك. إذا جعلوا الزفاف في أحد منازلهم واقتصروا على شاتين أو نحوها، ودعوا جيرانهم وأقاربهم، كان في ذلك كفاية، لا حاجة إلى إفساد الأموال والزيادة بالإنفاق الذي يكلف والذي يكون فيه إسراف لا حاجة إليه. الإجابة يقولون إنها واجبة، يعني إجابة الدعوة إلى هذه الوليمة، من دعي فليجب. ورد في ذلك عدة أحاديث. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوليمة حق، ومن دعي فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. في بعض الروايات: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ثم قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله. كذلك أيضا جعلها من الحقوق. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: للمسلم على المسلم حق ست بالمعروف، تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب نفسك. فجعل من جملة الحقوق أن تجيبه إذا دعاك. بعض العلماء خص الإجابة بالدعوة إلى الوليمة لأنها أشهر الدعوات، وبعضهم عممها. المعصية في قوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله، قد تكون معصية ذنبا من صغائر الذنوب. خص ذلك بالدعي، كانوا إذا كانت الوليمة وجاء وقت الطعام يرسلون: يا فلان اذهب، ادعو فلانا وادعو فلانا وادعو فلانا، يا فلان اذهب إلى جهة كذا، ويعينون له: ادعو فلانا وفلانا. فيأتي إليه ويقول: فلان يدعوك إلى طعام وليمة. فيأتي مع ذلك الداعي. هكذا كانوا يرسلون دعاة يدعون إلى ذلك الطعام. نزل في قصة زينب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني نضجة، لكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فهكذا إذا دعيتم فادخلوا، فهكذا إذا دعوا فإنهم يدخلون. يأتون مع ذلك الداعي الذي أرسله صاحب الطعام. في هذه الأزمنة أصبحوا يكتفون ببطاقات، يرسلون لكل مدعو بطاقة فيها تحديد الوقت، وكذلك فيها تحديد المكان واسم الداعي واسم الزوجين ونحو ذلك. وهذه لا تكون ملزمة، وذلك لأن المدعو قد يكون مرتبطا أو قد يكون منشغلا، فلا تكون ملزمة كما إذا أرسل إليه مندوبا يدعوه، فإن في هذا تختلف الحال. هكذا فقد يقتصرون أيضا على الاتصالات الهاتفية، يكلمه هاتفيا فيقول: ندعوك يوم كذا المساء كذا وكذا لتناول طعام العشاء بمناسبة زواج الابن أو البنت أو نحو ذلك. هكذا في هذه الحال إذا لم يكن له مانع فإنه يجيب، وما ذاك إلا أنه حصلت الدعوة، حصلت الدعوة. جاء في حديث آخر إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، أي فليدعو، يعني أنه يجيب الدعوة ولو كان صائما، فإذا حضر ادعى لهم بالبركة وانصرف. هكذا فليصلي يعني فليدعو، أو فليدعو لهم بالبركة. واستحب أيضا أن يفطر ويأكل. في حديث أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض صحابته، ولما قرب الطعام اعتزل رجل وقال إني صائم، فقال له ادعاكم أخوكم وهيأ لكم هذا الطعام، أفطر وصوم يوما مكانه، كأنه يستحب إذا كان صائما أن يفطر. إذا كان في ذلك جبر لقلب صاحبه، لأنه إذا دعاه ومع ذلك اهتشم ولم يأكل، أو دعاه ودخل وخرج، فقد يجد في نفسه أنه احتكرني أو أنه ما قدرني أو نحو ذلك. وكان ذلك أيضا في وقت الحاجة، الأوقات الماضية كان كل يتمنى أن يدعى وأن يكون مناسبة يدعى إليها لقلة الطعام ولحاجة الكثير من الناس إلى أن يجدوا طعاما يسدون به جوعتهم. فهكذا أما في هذه الأزمنة فقد يقال إن الأمر اتسع وأن الناس توسعوا، ولكن الكثير يجيبون الدعوة من باب الامتثال لهذه الأدلة، ومن باب جبر النفوس، ومن باب الدعوة لأولئك المتزوجين وإن لم يكن بهم حاجة إلى الطعام. ثم أن الأولى عدم الإسراف في ذلك، بل تكون دعوة فيها شيء من إظهار الفرح ولا يكون فيها شيء مما لا يجوز. ذكر أن الإمام أحمد دعي إلى وليمة، ولما دخل على صاحبها وجده قد كسى الجدران بالحرير فخرج، لحقه صاحب الدار وأراد أن يرده، فنفض يديه بوجهه وقال زي المجوس، زي المجوس، أي أنك عملت هذا المنكر فلا أقبل دعوتك. اشترطوا أيضا أن لا يكون في الدعوة شيء من المنكر، فإذا كان فيها طبول أو أغاني ماجنة فإنه لا يجيب له أن يمتنع إلا إذا كان قادرا على إزالة تلك المنكرات وتخفيفها، لأن ذلك من النهي عن المنكر. كذلك مثلا إذا كان فيها من يشربون الدخان ولا يقدر على الإنكار عليهم لكونهم أكابر ووجهاء وذوي رتب عالية ولا يستطيع أن ينكر عليهم، ففي هذه الحال له ألا يجيب، أو له إذا رآهم أن يخرج. وهكذا أيضا بالنسبة للنساء، المرأة قد يكون المتزوج قريبا لها أو قد يكون قريبا لزوجها أو نحو ذلك أو صديقا، وإذا لم تجب فإنهم يشكون في صحبتها، فنقول إذا كان في مجتمع النساء منكر فلها أن تمتنع من الإجابة. في هذه الأزمنة يوجد من المنكرات الطبول وضربها والأغاني الدقاقات كما يقال التي يستعملن الطبول، والتي أيضا يدفع لهن أموال، وكذلك أيضا الراقصات إذا التزمت إحدى الحاضرات أن ترقص وأن تنهض أو تنقض شعرها وهناك من تغني لها، فإن جميع أو كثيرا من الحاضرين يعطونها مالا، يدفعون أمالا، وهذا المال كله تأخذه هذه المغنية، وثمن أو أجرة الغناء حرام. يجوز استعمال الدف من غير مبالغة، ويجوز أيضا ذكر بعض الغناء الذي ليس فيه مجون وليس فيه تلحين ولا تشبيب ولا تمايل ولا تطريب، وإنما فيه تحيات أو ترحيب أو نحو ذلك. فإذا علمت أن في هذا شيء من المنكر بين النساء، ولو مثلا التقاط الصور بعد وجود هذه الكاميرات التي في الجوالات، كثير منهن تلتقط صورة فلانة أو صورة فلانة، قد يدخل عليهن أيضا بعض الأولاد الذين في السن العاشرة أو الثانية عشر، والذين لا يحتجب عنهن ويكون معهن أيضا هذه الجوالات التي تلتقط هذه الصور. في هذه الحال نرى أنك لا تمكن امرأتك أن تدخل مع هؤلاء، وقد تنتشر صورتها ونحو ذلك. على كل حال ذكروا أنه لا يجيب إذا كان فيها منكر وهو لا يقدر على إزالته. كان من المنكر قديما شرب الخمر، أنهم قد يديرون عليهم كؤوس الخمر، وكذلك غيره من المنكرات. يقول بعد ذلك: والنثار والتقاطه مباح. هكذا كانوا ينثرون مالا عندما يجتمعون كحلقة كبيرة، يأخذ الولي أو الزوج قرضة من الدراهم ثم ينثرها، وإذا نثرها قام الكثير وأخذوا يزدحمون يلتقطون من هذا الدراهم. كرهه بعضهم وذلك لأن فيه شيء من الدناءة. الغالب أن الذي يقوم وهو مثلا غني وكبير وله مكانة يزاحم هؤلاء السفهاء ويزاحم هؤلاء الصغار لأجل أن يأخذ درهما درهمين 5 دراهم أن ذلك ينقص من مكانته ومن قدره. فلذلك كره المزاحمة على التقاط هذا النثار. ولكن إذا فعل ذلك فإنه جائز لأن الذي بثه ونشره قد أباح لهم أخذه، فكأنه يقول بمناسبة اجتماعكم وبمناسبة تشريفكم لنا فإننا نجود بمثل هذا المال الذي سمحت به أنفسنا فيبث هذا المال قبضة أو قبضتين، قد تكون 100 درهم أو 300 أو نحو ذلك، قد تكون أيضا من الذهب دنانير، وقد تكون أيضا غير ذلك كجوز أو شيئا من المأكولات التي لها جرم كالمأكولات اليابسة كاللوز والجوز ونحو ذلك، قد ينفرونه ويتسابق إليه بعض الحاضرين. هكذا فهو مكروه، يعني بثه إذا أراد أن يكرمهم فإنه يوزع عليهم، يأمر واحدا ويمشي عليهم يعطيهم ريال ريال ريال أو 5 أو نحو ذلك، سواء وقت الأوراق الفضية أو الأوراق النقدية ونحو ذلك، يقسمه عليهم حتى يكون ذلك وسيلة وسببا في أنه أكرمهم. ولو أن بعضهم قد يأخذها وليس بحاجة إليها، والأولى أيضا أن يوزعها على من يطلبها، أن يقول ها هنا نقود فيأتينا من يريد، من أتاه دفع إليه 5 أو 10 أو نحو ذلك. وإذا كانوا أيضا يقسمون شيئا فيه فائدة فإن ذلك مستحب، كتوزيع أشرطة إسلامية فيها مصلحة أو رسائل فيها بوائد، كل ذلك جائز إن شاء الله. ونقف على كتاب الأطعمة لنواصل فيه في دورة آتية إن شاء الله، فالله أعلم. أحسن الله إليكم. ونظرا لارتباط الشيخ فهذا الدرس هو آخر دروس في هذه الدورة، أما دروس الشيخ خالد السر فهي مستمرة في مسجده بدءا من درس الغد إن شاء الله الفجر. هذه إحدى الأخوات فضيلة الشيخ تقول الرجاء قراءة رسالة على الشيخ كاملة. تقول لدي 6 أخوة رجال، أكبرهم عمره 25 عاما وأصغرهم عمره 17 عاما، جميعهم لا يصلون، وإذا أنكرت عليهم استهزأوا وقالوا لي ما الفائدة التي حصلت عليها من الصلاة؟ لا دخل لك إن صلينا، أجرنا لأنفسنا، أنت معك مفاتيح الجنة. وآخرهم أخي الأكبر لما رآني صائمة الأيام البيض يقول لي إن عليه يوم قضاء، ماذا تفتيني؟ هل يلزمني صيام أم أطعم؟ يقولها باستهزاء، فما الحكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، مع أنني سمعت أن الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته ولا يؤكل ولا يشارب. ومنهم ثلاثة يدخنون، فما حكم جلوسي معهم؟ لا شك أن هذا سخرية بالشرع، سخرية بالصلاة وبالصيام وبالعبادات، وهذه السخرية والاستهزاء عمل الكفار والمنافقين. قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أعابهم لأنهم يسخرون من المؤمنين ويسخرون من المتصدقين ويعيبونهم ويكدحون فيهم. وكذلك قول الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة يسخرون من المؤمنين، المؤمنون يكونون فوقهم يوم القيامة، كما ذكر الله تعالى ذلك عندما خاطب الكفار في النار في قوله يخاطب أهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم. فهكذا يكون عقوبة أهل النار أن من أسباب عقوبتهم سخريتهم. فنرى مثل هؤلاء أنهم قد كفروا، لأن الله تعالى كفر المستهزئين بقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنقول: عليك أن تشهد على هؤلاء على كلامهم وتحتفظ بكلامهم، ثم بعد ذلك ترفع أمرهم إلى من يقيم عليهم العقوبة ولو بقتلهم، الاعتبار ذلك ردة وكفرة. أحسن الله إليكم شيخ. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أولم ولو بشه، الأمر يفيد الوجوب كما تعلمون، فما هو الصالح عن هذا الواجب؟ لعله من باب المروءة أنه أمره، والأمر قد يكون للندب وللمروءة وللكرامة وللشكر ونحو ذلك. وإن كان هناك من العلماء من حمله على أنه للوجوب. يقول: ما حكم الإيقاعات التي تصاحب الأناشيد الإسلامية رغم شبهها بالأغاني والموسيقى، مع العلم بأن بعض المنشدين ممن يحلقون اللحى، فما الحكم في سماعها جزاكم الله خير؟ نرى أنه لا يجوز سماعها لما فيها من تشبيه شبهها بالأغاني المعجنة المحرمة، وكذلك أيضا ما فيها من الإيقاعات التي يكون فيها شيء من تمايل أو تشبيب أو نحو ذلك. كذلك أيضا يكون الذين يشهدونها على حالة دنسة، يكونون حالكين لحاهم أو يدخنون أو نحوهم. تقول: هل يجوز أن أعطي زكاتي لأختي التي تحتاج لمال لدراسة أبنائها ولأساسيات الحياة، مع العلم أنها تسكن في شقة ملك لها، ولكن في نفس الوقت هي في حاجة لمساعدتها في نفقات الحياة؟ يجوز ذلك إذا كنت لا ترثها وهي لا ترثك، لوجود أولاد لكل منكم كانت بحاجة، فلك أن تعطيها ما يسد حاجتها وحاجة أولادها ولو كانت في ملك. يقول: رجل خرج صبيحة يوم الجمعة مع عائلته للتنزه في رحلة برية إلى مسافة تقل عن 80 كيلومتر، ودخل عليه وقت صلاة الجمعة، فماذا يعمل؟ هل يصليها ظهرا أم يترك أهله لوحدهم ويذهب للجامع، علما أن أقرب جامع يبعد عنه قرابة 15 كيلومتر؟ نرى أنه يحرص على أن يذهب ولو بأهله 15 كيلو، يقطعها مثلا في ربع ساعة، كل كيلو في دقيقة، يقطعها في ربع ساعة أو نصف ساعة، يذهب بأولاده ويقفون مثلا في طرف البلد ويصلي ويأتي إليهم، أو يدخلهم المسجد ويوجد به مصلى للنساء ونحو ذلك، ولا تسقط عنه لهذه المسافة. يقول: هل يجوز المسح على الكنادر إذا كانت غير ساترة لمحل الفرض؟ وكيف نرد على من يقول أنه يجوز المسح عليها لعدم وجود دليل يشترط تغطية محل الفرض؟ لا يجوز، لا بد أن تكون ساترة، ساترة لمحل الفرض، لأنها لا تسمى خف. الخف هو الذي يستر إلى الكعبين، إلى ما فوق الكعبين، المسح ورد على الخفين. وأما النعال والخف المقطوع فلا يسمى خفا ولا يمسح عليه. إذا استخدمت المرأة حبوب منع الحمل لأنها لا تريد الحمل من زوجها لعدم الوئام مع زوجها، وكذلك لأنه لا يعاملها بأدب ولا يحترمها، فهل عليها شيء؟ وماذا يجب عليها أن تفعل؟ عليها أن تبين السبب، فلا يجوز أن تستعمل الحبوب إلا إذا أذن لها، لأن لها حق في الأولاد كما لها. كذلك إذا كانت تلقى منه معاملة سيئة فلها أن تشتكي، ولها أن تطلب فراقه أو تطلب تغيره إحسان الصحبة. يقول: علي دين لأحد الأشخاص كنت أعمل عنده، ولكنه جعلني أترك العمل عنده بدون سابق إنذار، مما تسبب لي في مضاد كثيرة ومنعني من سداد ديني، حتى أنه شعر بذلك وقام بتعويضي بعض الشيء، ولكن بخصوص الدين لم يطلبه مني ولم أستطع أن أكلمه حياء منه عن هذا الدين، فهل يسقط الدين بعدم مطالبته لي، أم يجب أن أطلب منه أن يسامحني في هذا الدين، وماذا أتصرف إذا كنت مستحيا منه؟ نرى أنه لا بد من قضاء الدين أو طلب السماح منه. على كل حال، كل منكما عليه حق للآخر، العامل عليه أن يكون مؤديا للعمل ومؤديا للأمانة، وصاحب العمل عليه أن يؤدي الأجرة كاملة للعامل، وإذا كان لأحدهما حق على الآخر فلا بد من الوفاء أو المسامحة. يقول: رزقت بولد قبل سنتين ولم أتمم له بسبب مرض أمه، وأريد أن أتمم الآن، فهل يمكن توزيعها على الفقراء على هيئة لحم أو نقود؟ والله يحفظكم ويرعاكم. أرى أن العقيقة تكون وليمة، وأن الذين يوزعونها نرى أنهم ما قاموا بالسنة، الذين يوزعونها لحما، وإن كانوا يتذرون بأن هذا أنفع للفقراء، لكن الأصل أنه يدعى إليها الأصدقاء، يدعى إليها الأقارب ونحوهم، يقال: هذه عقيقة أو نسيكة فلان ابن فلان. هذا هو الأصل، مع أنها سنة لا تصل إلى الوجوب. يقول: قبل أكثر من 10 سنوات نذرت، ولكن لا أجزم بصيغة النذر، هل قلت إذا نجحت سوف أصوم أسبوع، أو قلت إذا نجحت والله سوف أصوم أسبوع، فما الجواب؟ عليك أن توفي من باب الاحتياط، أن توفي بالصيام 7 أيام، سواء علقتها بفعل أو بترك، ما دام أنك تتذكر أنك عقدت هذا النذر الذي مقتضاه الصيام على فعل أو على ترك. يقول: ما رأيكم في القرار الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية مؤخرا بقصر الدعوة على الدعاة فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بل الله جل وعلا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أليس هذا تعطيلا لعدد من الجهود التي تبذل من الدعاة والمصلحين؟ أفيدون جزاكم الله خيرا. قد يكون لهم عذر أو مانع، يعني أو حامل حملهم على هذا القرار، ولكن لا يكون ذلك مانعا من الدعوة على الإطلاق. المسلمون يدعون إلى الله ويدعون المسلمين ويدعون على الكفار في كل المناسبات، ولا يقتصرون على شيء محدد. وإذا أمكن المفاهمة مع هؤلاء الذين أصدروا هذه القرارات عرف بذلك السبب. يقول إذا توفي رجل وله أبناء وبنات متزوجات، فهل للبنات أن يرثن من والدهن وهن متزوجات؟ يرثن، لأن الجميع أولاده ذكورهم وإناثهم. لكن هناك عادة عند بعض الجهلة في جنوب البلاد أنهم لا يورثون النساء من العقارات، ويقولون إنها ملك للأولاد الصلب الذين يبقى ملكهم، وهذا خطأ. فإن الجميع أولاد الميت ذكورهم وإناثهم، الواجب أن يعطى كل وارث حقه من الميراث، أي من العقار أو من المنقول، ولا تلزم الأنثى بأن تسقط حقها أو تبيع حقها بدون رضاها أو بثمن بخس، بل كلهم سواء الذكر والإناث، الذكر مثل حظ الأنثيين ولو كنا متزوجات. ما الضابط في الفسق المانع للحضانة؟ فهل حلق اللحى وإسبال الإزار مانع للحضانة؟ الأصل أن المانع الفسوق الذي يكون سببا في عدم الرعاية وعدم إصلاح الأولاد وعدم العناية بهم، لأنه إذا كان مثلا فاسقا يتعاطى شيء من المخدرات أو الخمر أو الدخان تعدى ذلك إلى هذا الطفل، أو كذلك يستمع الأغاني أو يدخل في بيته أجهزة استقبال القنوات الفضائية الماجنة أو نحو ذلك، أو يتكاسل عن الصلاة. أما بالنسبة للحلق والإسبال فقد لا يتعدى في الحال، يعني لا يكون متأثرا به، لأنه ما دام أنه طفل في السنة الثانية الثالثة إلى العاشرة إلى الخامسة عشر عادة أنه لا ينبت له شعر في وجهه، ولكن بكل حال قد يتأثر بذلك بعد الكبر، فلا يكون هذا مانعا. وكذلك أيضا الإسبال، الأولى أنه يختار الذي سالم من كل المعاصي، ولكن مثل هذه التي تمكنت هل كلها أو تقصيرها وإسبال الثياب هذه قد تكون أخف، وقد لا يوجد من يكون منزها عنها إلا نادرا. هل قول الله لا يهينك حرام؟ أليس حرام؟ بل دعوة بعدم الإهانة، فإن الإهانة إذلال. قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، فتدعو الله ألا يهين أخاك أو صديقك، ألا يكون له يسلط عليه هذه الإهانة. هل يجوز للزوج الأول أن يمنع زوجته المطلقة من رؤية أبنائها؟ لا يجوز ذلك، هذا بلا شك إضرار بها، بل الواجب أن يمكنها أن تنظر إليهم وتزورهم أو يزورونها، ولا يفرق بينهم لما ورد في ذلك من الوعيد. يقول دائما ما نشعر بشيء يتحرك من الفرج ولا يخرج، ما هو وماذا نعمل له خاصة إذا كنا في المدرسة؟ الأولى أنه يحاول أن يستر على نفسه بقدر ما يمكن، سواء قولا أو فعلا أو أمرا من الأمور التي يخشى أنها تخرج ولا يقدر على ردها. السؤال الأخير فضيلة الشيخ يقول كيف السبيل إلى طلب العلم مع كثرة المشاغل وكثرة الارتباطات؟ الإنسان لا يجعل وقته كله لهذه الارتباطات ونحوها. النهار الليل والنهار 24 ساعة، إذا قدرنا مثلا 8 ساعات للنوم والراحة ومثلا 3 ساعات للأكل والشرب والاجتماع مع الأهل، بقي مثلا 13 ساعة. هذه 13 إذا قلنا إنه يشتغل فيها بحرفة أو عمله 8 ساعات، وأن هناك 3 أو ساعتان لأداء الصلوات، فيبقى له 3 ساعات لا بد أنه يشغلها إما بسماع وإما بقراءة وإما بحضور درس أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد. لا يجوز لك هناك من يصلي بعد الزوال، تذهب إليه الذي يصلي قبل الزوال بصلاته خلاف شيخ حسان ذلك. افراد يوم عاشوراء في الصيام مثل هو